برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجاهة المصورين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره. اخرجاه. ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يراهقون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفسه يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صوره في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن ابن الهيام قال: قال لي علي: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان لا تدع صوره الا طمستها، ولا قبرا مشرفا الا سويته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد. وسبب إراده لهذا الباب في كتاب التوحيد على ما مضى أن ما يأتي به من الأبواب يقصد به أن يفسر كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، التي هي التوحيد. وكلمة الإخلاص سبق أن تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك ومن البدع والمعاصي، فهذا من المعاصي الكبيرة التي تنقص التوحيد. وبذلك يتبين أن المعصية التي تدعو على الإنسان أن توحيده يكون ناقصا، لأنه لا يمكن يستوي العاصي مع المطيع. والأساس كله في الأمر وفي الثواب هو التوحيد. فمن كان توحيده سالما نقيا خالصا كان أرفع درجة، وكان سالما من العذاب في الدنيا والآخرة. يعني هذا هو وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. ثم ذكر ما جاء، بعض ما جاء في وعيد المصورين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. هذا هو الحديث القدسي، والحديث القدسي ما أضيف إلى الله قولا وكذلك معنى، هذا هو الصحيح. حديث قدسي وما أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم قولا لله لفظا ومعنى. أما الحديث الذي يحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الله معنى، والرسول هو الذي يعبر به بلفظه فيفارقه لذلك. ولكن قد يقال: ما الفرق إذن بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ نقول: الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولا يتحدى به، ولا يلزم له ما يلزم من القرآن من كون الإنسان يتطهر له إلى غير ذلك من الفروق، فروق في هذا متعددة. ثم قوله جل وعلا في هذا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. من المعلوم أن الخلق من خصائص الله جل وعلا، خلق الذي هو إيجاد المعدوم، وجوده من العدم، فهذا لا أحد يشارك الله فيه. ولكن قد يتشبه المخلوق بالله في شيء من ذلك فيكون ظالما لتشبهه بالله جل وعلا، وهذا الذي أطلق عليه أنه يخلق كخلق الله، يعني في الصورة فقط وليس في المعنى. المعنى لا يمكن أحد يخلق كخلق الله جل وعلا، ولكن في المضاهات، يعني كأنه في فعله هذا يضاهي الله، يعني يتشبه بالله، هذا معناه يتشبه بالله جل وعلا. والله جل وعلا لا يشبهه شيء، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الفعل، وهذا يكون في الفعل تشبها بالله في الأفعال. لهذا قال يخلق خلقه. ثم جاء التحدي، قل فليخلق ذرة. الذرة هي أصغر المخلوقات. يقول جل وعلا ليجتمعوا خلق على خلق الذرة فلن يستطيعوا. فالخلق من خصائص الله، وهكذا كل ما كان من خصائص الله فلا يجوز للمخلوق أن يجعل نفسه فاعلا لذلك الشيء ولو بالصورة. فإن جعل نفسه فاعلا لهذا الشيء في الصورة صار متشبها بالله، وهو معنى المضاهاة. فالمحذور من هنا، لأن المخلوق ضعيف مسكين لا يستطيع أن يوجد لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، فكيف يضاهي الله جل وعلا في الإيجاد والخلق من العدم؟ ما قال وليخلقوا حبة. الحبة ليس فيها حياة كحياة الذرة التي تذهب وتأتي وتتمتع في ما جعل الله لها، وإن كانت الحبة فيها حياة النبات، فهذه الحياة التي تكون فيها النبات هي اللي تعجز الخلق أن يخلقوا شيئا منها. ثم قال أولا خلق الشعيرة. الشعيرة أدنى قيمة من الحبة التي هي حبة الحنطة ونحوها، فهذا تعجيز لهم، وأنهم أوقعوا أنفسهم في شيء ليسوا أهل الله استحقوا بذلك العذاب. وقوله ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا، هذا يحتاج إلى كلام عليه، وأنه لأن هؤلاء قد يكونوا مسلمين، فكيف يكون أشد الناس؟ لا بد من تأويله حتى يتفق مع النصوص الأخرى، والتأويل لا يكون بالتشهي أو لأنه حتى يتفق مع مذهب الطائفة الفلانية أو غيرها. تأويل إذا جاء فإنه حتى يتفق مع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. النصوص التي جاءت أن الكفار بل طغاة الكفار هم أشد الناس عذابا، وهؤلاء ليسوا كفارا، فكيف يقال بمعنى أشد الناس عذابا؟ إما أنه نقول على القاعدة التي قالها أئمة الحديث الإمام أحمد إسحاق بن راهوي ونحوهما، قالوا إن هذا يجب أن يترك على ما جاء عليه بدون تعرض لتفسيره أو صرفه عن ظاهره، وعللوا هذا بأمرين. أحدهما أن الإنسان إذا فسر تفسيرا على غير ظاهره يكون على خطر، أنه يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وعلى الله ما لم يقله. والثاني أنه إذا ترك على ما جاء عليه يكون أدعى إلى الانفجار والابتعاد عن مثل هذه الأمور. هذا تعليلهم في كونه يترك على ما ظهر، ولكن يجب أن يعلم أن قوله يترك على ما جاء ليس معناه أنه يؤخذ بظاهره أن من فعل ذلك يكون كافرا أو يكون أشد عذابا من أهل النار من الكفار. القول الثاني وهو قول الجمهور أنهم أشد الناس عذابا من جنسهم، من جنس هؤلاء المعذبين في المعاصي. والله أعلم بمراده الذي ذكره عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا أيضا من نصوص الوعيد الشديدة التي يجري فيها ما مضى، ولكن نقول إن هذا يدل على أن هذا محرم من أعظم المحرمات، وأنه إذا لم يتوب الإنسان من ذلك أنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. والأمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأنه ليس بكافر. قال ولهما مرفوعة من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كل هذه الأحاديث تدل على شدة العذاب وتدل على عموم التصوير، أن التصوير إذا ثبت أنه تصوير وأنه تصوير ذات الأرواح التي تكون فيها الحياة، لأنه الحديث الأول يقول كله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، فذكر الشيء الذي فيه الحياة، فدل على أن الأمور التي ليس فيها حياة مثل الجبال مثل ما أشبه ذلك أن هذه لا يشملها جبال والبحار والأرض وما أشبه ذلك، لا يشملها هذا الوعيد لأنها ليس فيها روح. ولهذا يقولون كل الفقهاء على هذا. المقصود بهذا أولا التشبه بالله، ثاني ما يترتب على ذلك من الفتن، ولا سيما إذا كانت الصورة لمن له في الناس مقام معظم، إن من الأولياء أو العلماء أو الملوك أو الناس الذين يخشى أن تتخذ صورتهم معظمة ثم يتنادى الأمر حتى يعبدوا، كما مر معنا في قصة أول شرك وقع في الأرض، وأنه بسبب الصور. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على هذا المعنى، يعني أن التوعد والوعيد على ما فيه حياة، لأنه قال كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني أن يجعل فيها حياة، هذا معناه. والجبال والبحار وغيرها ليس فيها حياة ولا ينفخ فيها الروح، فإذن تكون خارجة عن ذلك. قال ولمسلم عن ابن الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. الطمس هو النحو والإزالة، وهذا يدلنا على أن الصور تكون بالرقم وبالكتابة هي التي تطمس وتمحى، أما لو كانت بالتجسيم ما يقال طمستها، يقال كسرتها. والمجسمة أعظم من التي تخط إما باليد أو بغيرها. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، مشرف يعني مرتفع على الأرض، لا يسويه يعني يسويه في الأرض. والصور والقبور هي أصل الفتن في عبادة غير الله جل وعلا، يعني عبادة المقبولين وغيره والأشخاص والعظماء، ولهذا ذكر ذلك. فهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل يبعث من يطمس الصور ومن يسوي القبور، لأن هذين الأمرين فيهما الشرك، يعني سبب الشرك، ففيهما الفتنة. فكان صلى الله عليه وسلم يدرأ الفتن ويمحو أسبابها ما أمكن. ففي هذا دليل على وجوب سد الذرائع، والأدلة عليه كثيرة. وكذلك حماية التوحيد، أن يدخل الشيطان من جوانبه أو من أمور قد يزينها للناس فيفسد عليهم عقيدتهم. وهذا من المعاني التي أرادها المؤلف إدخاله هذا الباب في كتاب التوحيد، فيكون في ذلك إيضاحا للتوحيد وبيانا له. ويقصد بهذا أن يبين أن التوحيد عام وشامل للحياة كلها، وليس في ما يخص الدعاء أو الركوع والسجود وغيره كما يعتقد بعض الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليب الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأجر مع الله وقوله فمن أضرب من ذهب يخلق كخلقه، الثالثة التنبيه على قدرته وعزمه بقوله فليخلق ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنه أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق جعل بكل صورة نفسا يعذب بها المقبر في جهنم، السادسة أنه يكلف أن يحفظ فيها الروح، السابعة الأمر بطرحها إلى وجوده. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف بقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: هشيم زان وعاقل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قبلي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قبله مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يستمعون، وينذرون ولا يوصون، ويظهر فيهم السنن. وفيه عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويميلهم شهادته. فقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني أنه مظنة للإثم والوقوع في الحرج. والله جل وعلا قد أمر بحفظ الأيمان، فإذا أكثر الحلف لم يمتثل هذا الأمر ووقع إما بالحنث والإثم أو بالمخالفة أو بهما جميعا، وهو الظاهر. وهذا فيه أيضا الإثم الذي ينقص التوحيد ويذهب بكماله. قالوا: قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فسر هذه الجملة فسرت واحفظوا أيمانكم بتفسيرين، أحدهما لا تحلفوا، هذا واحد. الثاني: إذا حلفتم وحنثتم فكفروها، لا تتركوها بلا تكفير. الواقع أن قول الأول لا تحلفوا يعني يكون أحوط، وأما إذا حلف فإنه يحفظ يمينه بأن يتركها بلا كفارة عند الحنث، والحنث هو المخالفة. والثاني هو الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف ويقول والله إني إن شاء الله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهذه سنته وهذا فعله. فإذا لا يكون الإنسان مثلا اليمين يمنعه من فعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، يعني إذا حلفت يمينا فلا يكون ذلك مانعا لك من أن تفعل ما فيه الخير، ولكن يجب أن تكفر عن يمينك. وهذا من رحمة الله. ولهذا لما ذكر جل وعلا أنه شرع لنا كفارة اليمين قال لعلكم تشكرون، يعني أنها نعمة، نعمة من الله جل وعلا تنشكره، وهذا خروج من الإثم. وقال جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآية. فبين جل وعلا أنه جعل مخرجا، وأن الأمة تبع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ولهذا يقول هذا القول الثاني هو الراجح والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب. منفقة للسلعة يعني أنها تغليها عن الناس وترغب الناس فيها. إذا حلف أنه أعطي بهذه السلعة كذا وكذا صدقه السامع ويزيد، وقد يعطيه الشيء الذي ذكر أو زيادة. فهذا معنى أنها منفقة، يعني تنفق عند الناس، يعني يرغبون فيها. فمنفقة يعني يكون الحلف مراغبا فيها لأنهم يحملونه على الصدق، فهذا إذا كان صادقا. ولكن هذا يدل على الرغبة في الدنيا والحرص عليها، وليس هذا محمودا، وليس هذا شأن أهل الإيمان. في الدنيا لا تكون مقدمة على تقوى الله ومخافته جل وعلا والخوف من الوقوع في الإثم. هذا وجه كون هذا مذموما ويكون منقصا للتوحيد. أما قوله منحقة للبركة بسبب أنها تجلب الإثم، وأنها تكون أيضا في هذه الصورة مقدمة يعني على الخوف من الله ومراقبته والرغبة فيما عنده. ولهذا كان السلف لهم مواقف عجيبة في مثل هذا. جاء أحدهم بما يريد أن يبيعه وسئل ما رأيك فيه، قال ليس لي فيه رغبة. قال تنصح فيه؟ قال أنا لا أنصحك فيه، لو كنت أنصح فيك لا أمسكته أنا. خلاف الذين يراقبون فيه ويقسمون أنهم يعطوا كذا وكذا. ثم كثرة الحلف تدل على التساهل والتهاون في الأمر، والغالب أن هذا يكون من دينه خفيف وليس له حرص على حفظ يمينه. كذلك الغالب أنه إذا كثرت الأيمان أنها تضيع ولا يكفر عنها، فلا بد أن يذهب عليه شيء. كل هذه الأمور مما يجعل الإنسان لا يقدم على الحلف، وهو ظاهر الحديث. قالوا عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عند النحاة أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة كما يقول ابن مالك، لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعندي زيد النمرة. هذه أفادت ولا ما أفادت؟ أفادت للوقت، جاء ومثال المالك يعني أنها أفادت بتقديم ما حقه التأخير، وهذه وصفت، قال لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، فهذا وصف للثلاثة، فلا يخرج ذلك عن القاعدة. ويكلمهم يعني يوم القيامة، وتكليم الله جل وعلا إكرام ورحمة، أما التزكية فهي تزكية أعمالهم وجزاؤهم من فضل الله جل وعلا فوق ما لهم من العمل، إن الذي يزكيه الله جل وعلا يضاعف له الحسنات، وهؤلاء يمنعون من ذلك بسبب أفعالهم التي ذكرت هنا. ثم ذكره فقال أشيمط زاني، الأشيمط تصغير صغر لتحقيره، إنه حقير مستقبح، حقير عند الله، وهو الذي اختلط شيبه بسواده، لأن من كان بهذه الصفة تكون الشهوة ضعفت عنده، فيكون إقدامه على الزنا بأمر في نفسه يحبه مطموع عليه، وليس لغلبة الشهوة، كالشاب مثلا الذي قد تحدوه الشهوة بقوة حتى يقع في الفاحشة. فبهذا يتبين لنا أن المعاصي تتضاعف بضعف الداعي إليها، إذا كان الداعي ضعيف كان الفاعل لها أشد عذابا وأبغض عند الله جل وعلا. ومثل ذلك العائل المستكبر، العائل هو الفقير، الفقر ليس محلا للاستكبار، بل هو داع للخضوع والذل، فإذا كان مثلا فقير ومستكبر يدل على أن الكبر أمر متأصل في نفسه، خلق صار من أخلاقه، فكان عذابه أشد من الغني المستكبر، لأن الغنى هو الذي يدعو إلى الاستكبار، كما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما الثالث رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني أنه إذا أراد أن يشتري يحلف يقول والله لا أخذ هذا إلا بكذا وكذا، ينقص ما يعرض له، وكذلك إذا أباع إذا أراد أن يبيع والله لا أبيعها إلا بكذا وكذا. جعل الله بضاعته يعني الحلف بالله جل وعلا، جعله هو الذي يمسك سلعته، وهو الذي يخفض من السلع عندما يخفض من قيمتها عندما يريد شراءه. وبهذا يتبين هؤلاء لضعف إيمانهم وتوحيدهم ارتكبوا هذه الأمور. قالوا صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين بعثت فيهم، قرني الذين بعثت فيهم، في رواية خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إنه بعدكم، خطاب للصحابة قوم، ثم إنه بعدكم، بعد هنا إن ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. القرن اختلف فيه في تحديده ما هو، قيل إنه 100 سنة، وقيل إنه أن يذهب الجيل الذي فيه ويأتي من بعدهم، هذا هو المقصود. لهذا صار القرن الأول الذي بعث فيهم الرسول لما مات آخر الصحابة انتهى، ثم يبدأ القرن الذي بعده. فإذا مات آخر التابعين الذين أخذوا عن الصحابة يبدأ القرن الثالث، وهذا هو القول الراجح. وقيل إن القرن هو أن يجتمع قوم على أمر مهم، فإذا انتهى هذا الأمر صار قرن، وهذا لا تحديد له في العمر ولا في السنة. القول الثاني هو الراجح والله أعلم. وهذا نص واضح جلي، لأن الصحابة هم أفضل الأمة، بل هم أفضل الناس، لأنه جاء خير الناس قرني، وهذا يوافق القرآن، يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب للصحابة خير أمة أخرجت للناس، وهنا نكرة يعني يعم جميع الأمم، فهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء على الإطلاق. والنصوص في هذا كثيرة، فلا عذر لمن يبغضهم أو يسبهم يشتمهم ويرى أنهم خالفوا الحق، لأنه خالف النصوص الصريحة، والله علام الغيوب، لا يثني على من يعلم أنه يرتد ويكفر كما يزعمه أعداء الصحابة رضوان الله عليه. وقد ألف العلماء في فضل الصحابة مؤلفات، والقرآن مملوء من ذلك من فضلهم والثناء عليهم. ثم يليهم بالفضل من أخذ عنهم وتعلم العلم عليهم وأخذ الإيمان منهم، يعني الذين اقتفوا آثارهم وتتلمذوا عليهم. والخيرية هنا لأنهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا معه على الإيمان، وجاهدوا معه وأنفقوا أموالهم في ذلك، وهذا لا يمكن أن يوازيهم فيهم أحد. ما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، يعني معه على إيش؟ على الإيمان وأمر الله جل وعلا. وقوله ثم الذين يلوهم، وقول عمران ما أدري ذكر 2 أو 3، يعني بعد قرنه، فيكون القرون إما 3 أو 4 المثنى عليه. ومعلوم أنه بعد قرن الصحابة ظهر فيهم البدع وظهرت فيهم المخالفات، فليسوا كقرن الصحابة، فإنه لم يعلم أنه ظهر في وقتهم بدع، شيء من البدع، وهم الذين فتحوا البلاد وجاهدوا في سبيل الله حتى وصل الإسلام إلى أقصى الأرض من الشرق والغرب. ولهذا لو مثلا نظرنا في قبورهم اللي يعني ما وجدنا في المدينة إلا قلة منهم، كلهم ماتوا في أشارق في شرق الغرب وغربها، شرقها وغربها، حتى إنه يوجد منهم من كان قبره بسمرقند، ومن هو أبعد من هذا، لأنهم رضوان الله عليهم كانت حياتهم جهاد، ولم يجاهدوا لجمع المال، وإنما جاهدوا لإخراج الناس من الظلمات إلى نور الإسلام والحق، والله يجزيهم على ما قاموا به. ولا بد للمسلم ولا سيما الشباب أن ينظروا في سيرتهم وفي أعمالهم ما كانوا يعملونه بينهم وبين ربهم حتى يكونوا لهم قدوة وأسوة. ولا يجوز له أن يعرف مثلا من أبطال الكفار أو لعاب الكفار الذين يلعبون أكثر من معرفته للصحابة، فإن هذا عيب في الواقع وعار على المسلم وعلى شباب المسلمين أن تكون هذه صفاته. وقوله ثم يأتي بعدكم قوما، قوما هنا نصب لأنه اسم إن، وخبرها قدم لأنه المسألة لأنه حقه التأخير. يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم يبادروا للشهادة، وهذا وجه ذكر الحديث لذمهم، يعني أنهم يشهدون يستخفون بالشهادة ولا يبالون بكونهم يبذلون. والشهادة يمين، يمين من الأيمان، مع أنه جاء أيضا ما هو أصرح فيها من هذا فيها نفس الحديث. وقوله ولا يستشهدون يعني لا تطمئنهم الشهادة، وإنما يبادرون إلى ذلك لخفة الشهادة عندهم، مما يدل على خفة الدين وعدم المبالاة. وقوله ويخونون ولا يؤتمنون، يعني يخونون الناس، فإذا كانوا يخونون الناس فهم يخونون الله جل وعلا، والخيانة هي المخالفة في الخطأ. وقوله وينذرون ولا يخون، هذا أيضا شاهد للحديث، لأن النذر وعد، وعد لله جل وعلا بأنه يفعل كذا وكذا، ولا يخون، ويدخل في ذلك اليمين، يعني أنه لا يبالون بذلك. وقوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وكثرة أكلهم، فلرغبتهم في الدنيا صار السمن فيهم، بخلاف حالة الصحابة، فكان أحدهم يمضي عليه اليوم واليومان ولن يطعم شيئا ولم يأكل شيئا، وأهمهم في ذلك تحصيل مرضات الله. قال وفيه، يعني في الصحيح، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، هذا الذي قلت لكم أنه جاء أنه قال خير الناس، فهو يدل على أن الصحابة خير الناس مطلقا، ولكن لا بد من تقييد هذا إخراج الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل اصطفاهم الله جل وعلا على سائر الناس. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، يعني أنه لا يبالي يشهد أو يقسم، لا يبالي بهذا وبهذا، وهذا دليل على خفة الدين عنده، وأنه لا بد أنه ضيع يمينه. وكونه ضيع يمينه يدل على ضعف الإيمان، ولا وبذلك يكون توحيده ناقصا، ويكون معرضا لعذاب الله جل وعلا. وقوله وقال إبراهيم، إبراهيم النخعي، ويجوز أن يكون إبراهيم التيمي، ولكنه النخعي هو الذي من أصحاب عبد الله بن مسعود. وقوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني الصبيان، حتى يؤدبونهم، إذا حلف هل ضربوه لا تحلف، وكذلك الشهادة. ومعلوم أن الصغير لا يلزمه الالتزام لأنه غير مكلف، ولكن الإنسان إذا شب على شيء فإنه يكون خلقا له، فتأديبهم على مثل هذا يكون من تهيئتهم وإعدادهم للأمر الذي يجب عليهم، وهذا واجب الآباء على الأبناء أنهم يؤدبونهم على الخوف من الله وحفظ الأيمان وتحاشي الشهادة التي تصدر من الصبيان الكذب، وكذلك اليمين، هذا هو الغالب، وهذا لا يتساهل به لأن هذا قد يكون خلقا فيما بعد. وهذا يدخل فيه غيره مثل تأديبه على الكذب، فبعض الناس يعلم أولاده الكذب، أن يقول تعال أعطيك كذا وهو لا يعطيه وما أشبه ذلك، وهذا كثير جدا. فالله جل وعلا أمر المسلمين أن يحفظوا أنفسهم وأولادهم من عذاب الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا لا يكون إلا باتباع أمر الله جل وعلا والمحافظة عليه، ولا بد أن يكون من الصغر حتى يتربى الطفل على ذلك. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستخلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تذلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم للتحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخطروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخطروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا. رواه مسلم. على باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة ذمة الله جل وعلا هي حكمه الذي يحكم في الناس المعينين أو القضية المعينة، يعني في مثل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقابل أداءهم يقول لكم ذمة الله وذمة رسوله. هذا لا يجوز الإنسان أن يجعله لأنه لا يدري أيصيب بذلك ذمة الله وذمة رسوله. ومثل ذلك الحكم، أن يقول حكم الله وحكم رسوله، فإذا كان لا يعرف هذا بيقين فلا يجوز أن يقول ذلك، وإنما عليه أن يجتهد ويقول أعطيك ذمتي وذمة أصحابي. وفي هذا أن الإنسان يجب عليه أن يحترز وأن يقدم على الشيء الذي هو أسهل ويتحاشى الأمر الكبير، وهذه قاعدة عظيمة فيما يجري في الناس. يعني القاعدة فيها تقليل الشر وتسهيل الخير، فإن كانت أمور لا بد منها، فإن كان شرها أكثر وخيرها أقل فلا يقدم عليها، وإن كان خيرها أكثر وشرها أقل فهذه يفعلها إذا كان لا محالة من ذلك. فهكذا في جميع ما يحرب للمسلمين، وقد ذكر العلماء في هذا صورا كثيرة على هذا. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، فيه أن الجيوش التي تقاتل في سبيل الله لا بد من أمير يقودها، ولا بد من طاعته والائتمار بأمره، فلا بد من الاجتماع. ولو كان كل واحد له رأي وكل لفسدت الأمور ولم تستقيم، والأمير يؤمر ليطاع ويتبع. وإن كان الطائع الذي يطيع قد يرى غير رأي الأمير فلا يجوز له أن يخالف. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على طاعة الأمراء ويقول من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. وقال ثم أوصاه بتقوى الله. تقوى الله يعني أن يمتثل أمر الله جل وعلا ويجتنب ما نهاه عنه، فيجعل بينه وبين المخاف الأمور المخوفة امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فهذا أقوى عدة في جهاد الكفار. فهم الصحابة هذا الأمر، فهموه حق فهمه، فكانوا يوصي بعضهم بعض، يقولون لهم بعضهم بعض ما نقاتل العدو بعددنا ولا بعدتنا، وإنما نقاتلهم بإيماننا، فإياكم أن تؤتوا من قبل المعاصي فإنها جنود الكفر، فإنها تعين الكفار عليكم. وفهمهم هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه. لهذا لما أرسل عمرو بن العاص يستنجد بعمر في نصره الله جل وعلا نصرا عجيبا. فالمقصود ان وصيته بتقوى الله جل وعلا ان الله جل وعلا هو الناصر، فهو ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. لا بد ان يكون هذا لدى المسلمين في كل موقف. وقوله ومن معه يعني انه يأمر من معه من المسلمين بالخير وينهاهم عن الشر، أمرهم بتقوى الله. ثم يقول لهم وهم يزمعون اغزوا بسم الله، يعني ابدأوا الغزو بسم الله مستعينين به. ثم قال قاتلوا من كفر بالله. وهذا يدلنا على أن القتال يكون للكفار عموما، وقال قاتلوا من كفر بالله، وليس كما يقول بعض الظالمين أن القتال لا يكون إلا لمن قاتل، أما من لم يقاتل فلا يجوز قتاله. ثم يكرر اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو إخفاء شيء من الغنيمة قبل القسمة، وهو من الكبائر. ولا تغدروا يعني إذا عاهدتم أو وعدتم فلا تخالفوا ذلك. ولا تمثلوا، التمثيل هو تشويه القتيل بأن تقطع أذنه أو أنفه أو ما أشبه ذلك، فهذا من المحرمات. ولا تقتلوا وليدا يعني صغير، الذي لا يقاتل من الصغار والنساء لا يجوز قتله، وكذلك الكبار الذين ليس لهم يد في القتال إلا أن يكون لهم آراء. وإذا لقيت عدوك من المشركين تدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال وكلها سواء، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا دليل على أن المقصود بالقتال نشر الإسلام وأن يقبلوا، وليس القتال لأجل تملك الأرض أو تملك الأموال. لهذا إذا قبلوا واحدة من هذه تركوا بلادهم. فأول ما يدعون إليه الإسلام، فإذا دخلوا فيه صار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا يجوز أن يؤخذ منهم شيء. ولكن إذا كانوا في بلد الغالب عليها الكفر فإنهم يؤمرون بالتحول منها إلى بلاد المسلمين لئلا يفتنوا ويردوا عن دينهم. لهذا قال مرهم بالتحول إلى دار المهاجرين، وهذا كان في أول الأمر. فلما فتحت البلاد، بل لما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، نية الجهاد. ولكن هذا يكون في جزيرة العرب، أما البلاد الأخرى التي سيطر عليها الكفار فإذا كان المسلم أسلم فيها المسلم وخاف أن يصد عن دينه ويفتنوا في دينه فإنه يجب أن يفر بدينه إلى بلد يأمن فيه. ولهذا يقول العلماء في العقائد والهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وفي بعض العبارات الهجرة باقية ما قتل العدو، ما دام العدو يقاتل. أما إذا عجز المسلمون على القتال فتستوي الأمور. ما يقول أخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما للمهاجرين، يعني إذا هاجروا من الأجر ومن الحق الذي يكون في الدنيا. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني مسلمين، ولكن إذا غنم المسلمون غنائم لا يكون لهم شيء فيه، لأن الغنائم تكون لمن يكون مع المسلمين الذين يجاهدون، سواء كانوا مما يدرأ أو ممن يقاتل. ولا بد أن يكون الاستعداد موجود. ثم يقول يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بالقوة، أما الفيء فهو الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال، كان يهربوا من بلادهم يخافوا أو يصالحوا عليها صلحا. فالفيء يكون لله ولرسوله ولذوي القربى والفقراء والمساكين وفي سبيل الله، كما قسم ذلك ربنا جل وعلا. ويقول إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إذا جاهدوا مع المسلمين صار لهم مثل ما للمجاهدين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني أبوا أن يدخلوا في الإسلام فاسألهم الجزية. والجزية تختلف، ولكنها مال يدفع للمسلمين ويكون مقابل هذا المال حمايتهم في بلادهم، لا يدعو أحدا يعتدي عليهم أو يأخذ بلادهم من غيرهم. فإذا كان المسلمون يأخذون الجزية من الكفار فيلزمهم أن يحموهم في بلادهم، مقابل أخذ الجزية. والجزية فرضها الله جل وعلا حتى تكون سبيلا إلى الدخول في الإسلام، ولهذا أمر أن تؤخذ منهم على احتقار وإصرار حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يكون ذلك داعي لهم إلى ترك الكفر والدخول في الإسلام في هذه الطريقة. أقول فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكفت عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصال هي التي كان يفعلها الصحابة كما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال: وإذا حصرت أهل حصن. الحصار هو لا يزال إلى الآن معروف، ولكنه صار الآن حصار بالاقتصاد، كما فعورك حصار بالقوة والجيش. الحصار بالاقتصاد ليس هذا حكمه، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم ان تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله. الذمة هي العهد والميثاق، يعطيهم العهد والميثاق، فهو لا يدري أيفي لهم بذلك أو لا يفي، فلهذا يعدل إلى ذمته. وهذا دليل على أن الإنسان المسلم يجب عليه إذا اعترض له أمران، أحدهما اسمه أكبر لو خالف فيه، أنه يعدل إلى ما هو أقل من ذلك، وهذا عام ليس في هذا فقط. ثم قال: وإذا حصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا أيضا عام في هذه الصورة وغيرها، إذا كان الأمر ليس فيه نص ولا يدل عليه تدل عليه النصوص بالمفهوم الواضح الجلي، فإنه يكون محل اجتهاد، فلا يجوز أن يقول أحكم فيك بكتاب الله وبسنة رسوله، لأن هذا الذي يمكن الآن. فالواجب أن يقول أجتهد في الحكم بأن يقوم بالحق بالعدل، وهذا في كل قضية من القضايا. فإذا أصاب فله أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد وخطأه يكون معفوا عنه. ومعنى ذلك أن الأمر يفوض إلى الأمير أو إلى القاضي الذي يقضي في ذلك، ولكن بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد، لأن يكون يعرف الدلائل ويعرف الأصول من الكتاب والسنة، فينزل الأمور منازله. أما إذا كان جاهلا فلا يجوز أن يقدم على هذه. ومناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أن إغفار ذمة الله وذمة رسوله معصية كبيرة، فهي تنقص التوحيد، فعلى هذا كل ما كان منقصا للتوحيد وذاهبا لكماله الواجب فهو يكون تفسيرا للتوحيد، لأن التوحيد هو امتثال أمر الله واجتناب نهيه في كل أمر من الأمور، وليس في العبادة فقط، يعني في المعاملات وفي ما بينك وبين أهلك وما بينك وبين الناس وفي الأمور العامة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه المثال الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتله. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة يكون الصحابي يحكم عند الحادث بحكم الأجر الله وحكم الله لله. نعم. باب ما جاء في الإحسان على الله عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن قال رجل عام قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام هو الحلف، يحلف أن الله يفعل كذا أو لا يفعل كذا. هذا لا يجوز لأن هذا حكم على الله جل وعلا، والله لا يحكم عليه العبد ولا يحكم على العباد، وإنما هو الحاكم الذي يتصرف كيف يشاء. وهذا فيه جرأة على الله جل وعلا واستخفاف بأمره وبحقه، فيكون الفاعل لذلك قد ترك التوحيد أو ترك ما هو واجب في التوحيد، فيكون معرضا لعذاب الله، فإما أن يكون فاقدا في التوحيد أو يكون توحيده ناقص. وهذا وجه إدخاله في كتاب التوحيد. ذكر الحديث قال عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي. يتألى يعني يحلف، يحلف ويقسم، والحلف والقسم هو الحلف. ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. وقوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، جاء هذا صريحا في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح أيضا. قولوا وكذلك في السنن. والرجل كان من بني إسرائيل، يقول كان في سنن أبي داود كان رجلين متآخيين في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال يا هذا اقصر، فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال له والله لا يغفر الله لك، فقال دعني خلني وربي أبو عيسى علي رقيبا. فأرسل الله إليه الملك فقبض أرواحهما وأحضرهما بين يديه، فقال للمتألي أتستطيع أن تمنع رحمتي؟ اذهبوا به إلى النار. وقال للذي للمقصر اذهب إلى الجنة برحمتي. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذه مصيبة، يعني إنسان يتكلم بكلمة واحدة يكون فيها هلاكه. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب أن يكون مستقيما حسب الاستطاعة، وأن لا يدخل نفسه في الأمور التي ليست له، ولا سيما في مثل هذه الحكم أن يحكم على الله أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فإن هذه جرأة عظيمة على الله. وهذا الحديث يدل على أن الذي تكلم بهذه الكلمة الذي حداه إلى ذلك وجعله يتكلم بذلك هو إنكار المنكر، ومع ذلك كان فيه هلاك، وليس مجرد أنه يقول ذلك بالتشهي أو غيره، ولكن إنكار المنكر يجب أن يكون بالمعروف بالشرع لا يكون بمنكر أعظم منه، وهذا منكر أعظم من المنكر، لو بقي على منكره وسكوته لكان أسلم له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى التحذير من التأليل على الله، الثانية كون النار أقرب لأحدنا من فراش نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم، الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، وإنه لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله جل وعلا له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وفي رواية يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم يهوي فيها بالنار. فاللسان مظنة للهلاك، فيجب أن يحفظ، ويجب أن يتوقع الإنسان ولا يقدم على شيء فيه تنقص لأمر الله أو في حقه أو في شرعه أو ما أشبه ذلك. نعم، اقرأ. باب لا يشفع بالله على خلقه. عن جميل بن مطعم قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستشفع لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يجعل شفيعا على أحد من الناس، أن يقول الله شفيعي إليك أو أنا أستشفع بالله عليك وما أشبه ذلك، فإن هذا فيه تنقص لله جل وعلا وتهاون به، وهذا مهلك في الواقع. فلهذا يجب أن يستشعر عظمة الله جل وعلا ويقدره حق قدره ولا يقع في مثله، بخلاف المقابل أن يجعل المخلوق شافعا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا بل أقره، وإنما أنكر الأول. وفيه أنه إذا انتهك أمر من أمر الله جل وعلا أو تنقص، أن السبيل في هذا تنزيهه، أن يسبح سبحان الله سبحان الله، يعني أن الله تقدس عن مثل ما تذكر، وهو جل وعلا أعظم من ذلك، فيذكر تعظيم الله ويعلم الناس به أنه عظيم وأن شأنه أعظم مما تتصور. نعم. اقرأ المسائل. لحظة. تعرف فيه مسائل، الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين لا يسألونه الاستسقاء. الله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون